قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. اشتمل هذا الحديث على سبب من أسباب وجوب الغسل، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجنابة. وهذا الحديث اختلف العلماء اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيه في أول الأمر، ثم استقر أمرهم على العمل به حينما أخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصل ذلك أنه كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته ثم لم ينزل فإنه لا يجب عليه أن يغتسل، وكان هذا الحكم في أول الإسلام. ثم بعد ذلك نسخ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأمره بالغسل بمجرد الجماع، سواء وقع إنزال من الرجل أو لم يقع إنزال. وهذا ما أفاده حديثنا، وفي قوله في اللفظ الصريح: أنزل أو لم ينزل. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع. الشعب جمع شعبة، والمراد بالشعب الأربع اختلف فيه على أقوال، فقال بعض العلماء اليدان والرجلان، وقال بعضهم الفخذان وطرف الفرج، وقال بعضهم أطراف الفرج الأربع. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع أدب من آداب النبوة في الخطاب، حيث إن العرب تستبشع ذكر الأشياء القبيحة بأسمائها، فتأدب بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فكنا بهذا اللفظ. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم جهدها، وهو من الجهد والطاقة. فبين عليه الصلاة والسلام أنه وقع الإجهاد، لا، قال بعض العلماء المراد به أنه يجهدها بالكد والحركة، وقيل غير ذلك، والمعنى واضح. ولذلك أعرض بعض العلماء عن تفسيره والتوسع في بيانه. فمقصوده عليه الصلاة والسلام من هذه الجملة مفسر في الحديث الآخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ألزق الختان فقد وجب الغسل. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ألزق الختان، وفي رواية: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. والمراد بالتقاء الختانين وإلزاق الختان بالختان حصول الإيلاج، وهو دخول رأس الذكر في فرج المرأة، وهذا القدر هو الذي يترتب عليه الحكم بوجوب الغسل من الجنابة. وعليه فلو أنه وضع الفرج على الفرج ثم لم يحصل إيلاج فإنه لا يجب الغسل. فلا بد من حصول العلاج. ومذهب جماهير السلف والخلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن من جامع امرأته أنه يجب عليه الغسل سواء حصل منه إنزال أم لم يحصل منه إنزال. وذهب داود الظاهري أو بعض الظاهرية حيث يحكى الخلاف عن داود ويحكى عن بعض أصحابه إلى أنه إذا جامع الرجل امرأته ولم يقع منه إنزال أنه لا يجب الغسل بمجرد العلاج. واحتج الجماهير بحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قوله إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ووجه الدلالة منه ظاهر. وكذلك استدلوا بحديثنا حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالإيلاج وحصول الجماع سواء وقع منه إنزال أو لم يقع منه إنزال. واستدل أصحاب القول الثاني على أنه لا يجب عليه الغسل بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، والذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وجوب الماء وهو الغسل سببه في قوله من الماء سببه الماء وهو خروج المني، فدل على أنه لا يجب الغسل إلا بعد خروج المني. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو قول الجماهير، بل قال بعض العلماء إن هذا كالإجماع، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسألها عن هذه المسألة فأجابته بالحديث، فقال رضي الله عنه وأرضاه من خالف بعد اليوم جعلته نكالا. قالوا فاستقر العمل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا القول. وأما الاستدلال بحديث إنما الماء من الماء فهو منسوخ كما بينا، وعليه أو يقال بأنه عام مخصص، فيبقى على الأصل الدال عليه من أن وجوب الغسل بسبب الإنزال، وأن هذا ليس شرطا في حال وجود الجماع، وحينئذ يكون حديثنا كالمخصص لهذا الحديث. وعليه فإن العمل على أن مجرد الإيلاج موجب للغسل سواء وقع الإنزال أو لم يقع. نعم.